بالغاب منسهر بالليل نشرب من قلب الغزال مننخور الأرض بعصيان ليتو في الخمر من العين كل النسوان والرجال جايين لابسين الجلود انتظار اللي بيموت وبيعود نسمع حكمة الأعناب كل الحكم بالأعناب رحنا جرحى رح خط سكبدي بجن باسم الأب والابن